كما لاحت على الأيدي الحمائل. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أين أقف اليوم؟ أين أقف اليوم؟ أقف بين نور الوعد ونيران الوعيد، أقف بين سبعة وسبعة، فما تفصيل ما أجملت، وما توضيح ما أوجدت، مع الدرس السادس والثمانين والمئتين أنتقل بكم إلى سيدي، وكلكم تعرفون سيدي، فصلوا على سيدي. بين نور الوعد ونيران الوعيد أقف بين سبعة وسبعة، أما السبعة الأول فإنهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأما السبعة الآخرون فلا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين. وما دعاني إلى تفصيل الكلام في هذا المجال إلا سؤال طرحناه يوم الجمعة الماضي، وقلنا فيه: ما حكم الإسلام فيما يسمى بالعادة السرية، أو فيما يسميه فقهاء الشريعة بالاستمناء بالكف؟ فأردت أن أجمع بين الوعد والوعيد وبين النور والنار، عسى أن نسلك طريق النور فنبتعد عن طريق النار. فاسمعوا يا أمة، لا إله إلا الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله تعالى، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا فطافت عيناه من الدمع. هذا هو نور الوعد. سبعة في ظل ماذا؟ في ظل عرش الرحمن. في أي يوم؟ في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد، فيلجم العباد بعرقهم. كم طول هذا اليوم؟ طول هذا اليوم كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة. ما أحوال هذا اليوم؟ يلقى الوالد ولده وتلقى الأم ولدها، تقول الأم لولدها: يا بني لقد كان بطني لك وعاء، وكان حجري لك وطاء، وكان ثدي لك سقاء، أمعك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول الولد لأمه: يا أمه، ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكينا. يا الله، يا الله، أإلى هذا الحد يقول الولد لأبيه: يا أبت، لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا، أأجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول الوالد لولده: يا بني، ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكو. وهذان رجلان يأتيان يوم الحج، توزن أعمال أحدهما، فتخف الحسنات حسنة واحدة، فيتوجه به إلى النار، وتوزن أعمال الثاني، ليس معه إلا حسنة واحدة، فيتوجه به إلى النار. فيقول صاحب الحسنة الواحدة: يا أخي، لقد تبرعت لك بحسنتي هذه، فأنا داخل النار داخلها، وأنت إذا أخذت حسنتي دخلت بها الجنة. ويقبل العبد هذه الصدقة يوم القيامة، وإذا بالنداء يصدر من الحليم الكريم إلى الذي تبرع بحسنته، ويقول له: يا عبدي، ماذا فعلت؟ يقول: يا رب، تنازلت عن حسنتي لأخي هذا لأدخل الجنة. فيقول الله: أتجود على الجواد الكريم، خذ صاحبك أدخل به الجنة، فقد غفرت لكما. إلهي، إلهي، أنا من أنا؟ أنا من أنا؟ إلهي، إلهي، أتقول له: أتجود وأنا الجواد الكريم؟ نعم، نعم، أنت الجواد وأنت الكريم، أنت الجواد وأنت الكريم. إن لم أكن أخلصت في طاعتك، فإنني أطمع في رحمتك، يا من يحار الفحم في قدرتك، وتطلب النفس حمى طاعتك، تخفي من الناس صلاة الحديث وكل ما في الكون من صنعة كل ما في الكون من صنعة. خذ صاحبك وادخل به الجنة. ما هذا ما هذا أيها السادة الأعزاء، ما هذا ومن هذا؟ ما هذا؟ إنه الكرم، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. ما هذا؟ ما هذا ومن هذا؟ من هذا؟ إنه الله، إنه الله. قيل يا أبي بكر بما عرفت ربك؟ فقال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. من هذا؟ إنه الله. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغدا وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. الآن أيها السادة تنضم الموجات الأرضية إلى موجات الله رب العالمين. الله نور السماوات والأرض. من كان الله معه لا يخيب سعيه، من كان الله معه لا يضل سؤله، من كان الله معه لا تزل قدمه، من كان الله معه فمن الذي عليه، من كان الله معه فمن الذي عليه. إن كان المقصود بهذا التلاعب أن يتلاعبوا بالأعصاب فالأعصاب والحمد لله ثابتة على الدوام، لأننا لا نستمد قوتنا من موسكو ولا واشنطن، إنما نستمد قوتنا ممن يقول للشيء كن فيكون. لا التوحيد عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله أثني بها أمي. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. جاء رجل الى سيد الكل، الى سيد الكائنات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة يا رسول الله؟ فقال له الحبيب محمد فماذا حدثت لها؟ ماذا حدثت للساحة حتى تسأل عنها؟ فقال الرجل: يا رسول الله، ما حدثت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال له الحبيب: أبشر فأنت مع من أحببت يوم القيامة. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. خير الأصحاب من إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك. وشر الأصحاب من إذا ذكرت الله لا يعينك، وإذا نسيت لا يذكرك. معشر الإخوة الأعزاء، وها نحن لا نطوف في نور الوحي مع الذين يقول الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فمن هم السبعة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم؟ معشر السادة، بعد انقضاء جلسة الاستراحة سأعود بكم إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت. اعمل ما شئت كما تدين تدار. ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة مكتوب على بابها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. إن في السماء مملكة ينادي مالكها فيقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ابن ادم، اصلح المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صادف اهله فهو اهله، وان لم يصادف اهله فانت اهله. اصلح جميلا ولو في غير موضعه، فلن يطيع جميل اينما سرح. ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحسبه الا الذي صرح. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأعزاء، أبدأ البداية من مطلع النهاية، فأذكر لحضراتكم هذا الحديث الجامع الحديث المانع الكافي الشافي الوافي الذي رواه الحسن بن عرفة بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول السبعة الناكح يده ثم الكاعب ثم المفعول به ثم مدمن الخمر ثم الضارب والديه حتى يستغيث ثم المؤذي جيرانه حتى يلعنه ثم الناكح حليلة جاره أي الزاني بزوجة جاره. وهذا الحديث صريح صريح وضع النقاط على حروفها وسمى الأشياء بأسمائها. ولعل سائلا يسأل فيقول هكذا بالنص لأن الفاء هنا فاء السببية وفاء السببية تنصب المضارع بأن مضمرة وجوبا إذا وقعت بعد مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذا لا أريح وأستريح إنما أقف دائما بالتشكيل فأنا الباحث عن المساعد في اللغة. وهكذا لعل السائل يقول أيضع الناكح يده في سبعة أتوا كبائر لا قبل لنا بها أيضع الحديث ذنب الناكح يده في سلك واحد مع هؤلاء الأشرار؟ نعم، لأنك لو علمت ما هي الجنايات التي تترتب على إنزال المني بالكسر لعلمت أنها تصيب صاحبها بأمراض لا قبل له بها، فهي أولا تقضي على الذاكرة، وهي ثانيا تنسي العبد الشهادتين على فراش الموت، وهي ثالثا تصيب الجسم بالخمول والكسر، وهي رابعا تصيب الرئتين بالسل الرئوي، وهي خامسا تصير إدمانا كالخمر والحشيش والأفيون، وإذا صارت إدمانا فقد وقعت الواقعة وحقت الحاقة. ولذلك اسمع معي نصيحة الطبيب الأكبر سيدنا محمد، اسمع نصيحته، ففي نصيحته الخير كله. كان إذا عاد من السفر مع أصحابه بعد الغياب عن الزوجات يقول لأصحابه إذا عدتم إلى بيوتكم فالكيس يعني استعملوا العقل في غشيان النساء لا تسرفوا في الجماع فإن المني مخ ساقيك ومو عينيك. نصيحة غالية من ناصح أمين، فإنه مخ ساقيك ونور عينيك. مخ ساقيك ونور عينيك. ولما ذهبوا بتحليل المادة المنوية في معامل التحليل وجدوا هذا الماء يتكون من عنصرين، فيتامين ألف وعنصر الفسفور. فيتامين ألف هو الذي يقي قرنية العين من الجفاف، الفسفور يدخل في تكوين العظام ومد المخ بالغذاء اللازم له. فإذا ما نزل هذا الماء هكذا فإن الساقين ستصيران فارغتين من المخ، فلا يستطيع الشاب أن يمشي طويلا، وكذلك يصبح العينان خاليتين من فيتامينات ألف، فتجف القرنية ومع جفاف القرنية تصاب العين بالضعف، فتعجز عن رؤية الأشياء كما هي. وهنا يأتي سؤال، إذا فما هو العلاج وما هي الوقاية؟ الشباب في المجتمعات حائر وضائع ومسكين ومظلوم، لا يجد اليد النظيفة التي تمتد إليه بعدما أغلقت شعب الإخوان التي كان الشباب يتوجه لها، فيجد المسجد عن يمينه ويجد المكتبة أمامه ويجد المصحف فوق رأسه ويجد البخاري ومسلم عن يمينه الأخرى ويجد ألوان الرياضة البدنية، هذا حديد لحمل الأثقال وهذه تمرينات لتقوية البدن، فيجد كل واحد ما يشبع رغبته. والنفس البشرية كالزجاجة إن لم يملأها شيء ملأها الهواء، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ما هو العلاج؟ ما هو العلاج في مجتمع قل فيه الإخلاص ومات فيه المخلصون وارتفعت فيه أصوات المنافقين؟ ارتفعت فيه أصوات المنافقين. الشافعي الذي ذهب ذات يوم ليصور الإمام أحمد بن حنبل، فلما حضر العشاء وتعشى ثم ذهب الإمام الشافعي ليستريح، فلما خلى الإمام أحمد يعبد الله دخلت عليه ابنته بنت الإمام أحمد وقالت له: يا أبت، أهذا هو الشافعي الذي أخذت عليه العلم؟ قال: نعم يا ابنتي. قالت: لقد لاحظت عليه ثلاثة أمور لم تعجبني فيه. قال لها: خيرا، قالت عندما وضعنا الطعام رأيته أكل كثيرا مع أن الرسول قال نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع. ورأيته لما دخل حجرته نام فلم يقم ليصلي قيام الليل. ورأيته لما جاء يصلي الفجر صلى الفجر ولم يتوضأ. تأملوا أفكار الفتاة إذا كانت صالحة، ماذا تأخذه على الرجل؟ لم تقل له إن تسريحة شعره ليست مودرن، وإن البنطلون المحترم ليس شارلي ستون ولا شارلي ديبول، ولا أن قميصه ليس مشجرا، إنما كل الملاحظات قد انطلقت من منطلق واحد هو الإسلام. قال لها سأسأله يا ابنتي. فلما صلي الفجر وجلس يذكران الله حتى طلعت الشمس قاما وصليا صلاة الضحى، وفي الجنة باب يسمى الضحى لا يدخله إلا من صلى الضحى، ومن صلى الفجر في جماعة. ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس فقام وصلى ركعات الضحى، وهي من ركعتين إلى ثمان ركعات. كتب الله له ثواب حجة وعمرة تامتين. قال الإمام أحمد يا أستاذنا إن ابنتي لاحظت عليك ثلاث ملاحظات. قال أما الأولى يا أحمد فقد أكلت كثيرا، لقد أكلت كثيرا لأنني لم أتناول الطعام لأتغذى به، إنما أتناول الطعام لأشتفي به، وأنا أعلم أن طعام الكريم دواء وأنت كريم يا أحمد. كريم ورزقك حلال، أكلت للشفاء ولم آكل للغذاء. أما كوني لم أقم بالليل لأصلي فذلك لأنني عندما وضعت رأسي لأنام فتح الله علي 72 مسألة من مسائل العلم من الكتاب والسنة، وأنا أعلم أن ساعة علم خير عند الله من عبادة 70 سنة. وأما كوني صليت الفجر بغير أن أتوضأ فوالله ما نامت عيني من وضوء العشاء، فصليت الفجر بوضوء العشاء. أما أبو حنيفة المولود 80 هجرية والمتوفى 150 هجرية، أبو حنيفة هذا ظل 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. أبو حنيفة هذا نظر لله نذرا، إن هو حج البيت الحرام

وقلت له من أي الأمراض أنت وقاية؟ فقال الصيام أنا وقاية من أمراض البول السكري، فمن صام لا يصاب بالبول السكري أو السكر البولي. ثم ماذا؟ قال أنا وقاية من أمراض ضعف القلب المصحوبة بالتورم. ثم ماذا؟ قال أنا وقاية من التهابات الكلى الحادة المصحوبة بارتشاح. ثم ماذا؟ قال أنا وقاية من التهابات المفاصل المزمنة التي تصاب بها السيدات بعد سن 40. وقاية من السكر، من ضعف القلب، من التهابات الكلى، من التهابات المفاصل المزمنة. أتدرون لماذا كان الصيام وقاية؟ لأنه يعمل على تصفية الجسم من السمنة، والسمنة أول الأسباب لمرض السكر وضعف القلب والتهابات الكلى والتهابات المفاصل، لأن السمنة عبارة عن عبء ثقيل على قلب لا يقوى على تحمل هذا العبء كله. ودعت الصيام في قسم الوقاية والتقيت به في قسم العلاج. علاج مما تعالجنا يا صيام؟ قال أعالجكم أولا من اضطرابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر في المواد الزلالية والنشوية. ثم مما تعالجنا يا صيام من زيادة السمنة الناشئة عن الترف وعدم الحركة. ثم مما تعالجنا يا صيام من زيادة ضغط الدم الذاتي الناشئ عن الترف والامتعالات. علاج من اضطراب الامعاء، علاج من زيادة السمنة، علاج من امراض ضغط الدم، علاج ووقاية للعادة السرية. اسمع يا شباب، فإذا ما حافظتم على الصيام فحافظوا قبل ذلك وبعده على أداء الصلوات في أوقاتها. لماذا؟ لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خصوصا صلاة الفجر. حافظوا على صلاة الفجر يا شباب، فإن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيقول قائل أتوصينا بصلاة الفجر ونحن نياه؟ أنقوم من نومنا لنصلي الفجر؟ أقول لك لو كان بينك وبين فيفي أو سوسو موعد مضروب أمام قفص القروض أو عند جزيرة الشاي، وكان الموعد قبل الفجر بساعة، أتحداك ستذهب إليها قبل الفجر بخمس ساعات، ستقوم الليل هناك وتقعد الليل هناك وتصير كما قال قيس: أصلي فما أدري أثنتين صليت الضحى أم ثمانية، أراني إذا صليت يممت نحوها وجهي وإن كان المصلى ورائيا. يا شباب، يا شباب وأنتم في ضياع، العادة السرية أكلت شبابكم ونحلت عودكم وأزلت صفرة شبابكم. عودوا إلى حضرة الإسلام، حافظوا على القرآن قبل النوم وبعد النوم. إذا نمت فنم على جنبك الأيمن، لأن النوم على أربعة أقسام: نوم على الجانب الأيمن وهذا نوم الأنبياء، نوم على الظهر وهذا نوم المفكرين، نوم على الجانب الشمال وهذا نوم الملوك ليهضموا الأكل، نوم على البطن وهذا نوم الشياطين. فيا أخي الشاب، إذا بدأت نومك فتوضأ أولا، فإن العبد إذا نام على وضوء بات معه ملك في فراشه، كلما تقلب العبد ليلة قال الملك: اللهم اغفر لعبدك هذا فقد بات الليلة طاهرة. وقبل ان يأخذك النوم اقرأ كلام رسول الله: اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. اذا نمت فلا تنم عقب الاكل مباشرة، انما ذكر العشاء بحيث لا تنام الا وانت خفيف حتى لا يعمل الاكل وقودا يثير به الغريزة. اذا جاءك الشيطان قبل نومك وسول لك مزاولة العادة السرية فغير مكانك وقل: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. افتح كتاب الله ولو لم تقرأ فيه، فإن النظر في المصحف عبادة. افتح كتاب الله أمامك ولو لم تقرأ فيه، فإن النظر في المصحف أمانة وعبادة. أيها الشاب، إذا صمت وصليت وقرأت القرآن وخصصت الطعام فعليك أن تمارس لونا من ألوان الرياضات البدنية. لا بأس بحمل الحديد، ولا بأس بالجري في الكلوات، ولا بأس بممارسة أي لون من ألوان الرياضة التي لا عنف فيها، بحيث تكون بعيدة عن الكاراتيه. وما أدراك ما الكاراتيه؟ لعبة شيطانية لا ترضي الله. ثم ماذا؟ إذا عملت بتلك النصائح فلا عادة سرية ولا جارية، ستكون ربانيا، ستكون محمديا، سترى عينيك تصفعان في ظلمة الليل البهيم، وترى ساقيك تسيران المسافات البعيدة فتغنيانك عن ركوب المواصلات. اما العادة السرية الساقان خاويتان العينان في ضعف مستمر. ثم ماذا؟ الكسل، الخمول، تذاكر فلا تفهم، تذاكر فلا تحصل، تحب ان تنام كثيرا. معشر السادة الاعزاء، أظنني الآن قد وضعت اللمسات الأخيرة على مشكلاتنا، لكني قبل أن أفارق هذا المكان المقدس، مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أذيع على أسماع سيادتكم هذا النبأ. يسر مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتقدم لها الأستاذ الدكتور محمود محمد عمرو، أستاذ الأمراض الصدرية والقلب والأمراض الباطنية بكلية الطب مستشفى قصر العيني، الدكتور الأستاذ محمود محمد عمرو. يسره ويسند صدره أن يفتح باب عيادته لفقراء مرضى المسلمين مجانا. أمراض الصدر، أمراض القلب، أسأل الله أن يشفي صدورنا، أن يشفي قلوبنا. الدكتور محمود عمرو يفتح باب العيادة لكل مريض يريد العلاج وهو في خدمة المرضى مجانا، وقد أرسل إلينا التذاكر الخاصة بذلك، فمن أراد أن يتوجه إلى عيادته فليأتي إلي في هذا المسجد من بعد صلاة العصر الى اذان العشاء ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع، ليأخذ تذكرة العلاج ويدخل على الطبيب المعالج وهو مرفوع الكرامة، مرفوع الهامة، عزيز النفس. من مشى في قضاء حاجة المسلمين فكأنما اعتكف في مسجدي هذا 10 سنوات، واعتكاف يوم واحد في مسجدي يباعد الله به عن النار 3 خنادق، كل خندق ابعد مما بين السماء والارض، حديث رسول الله. ايها الاخوة الاعزاء، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، احبوا نفسكم، احبوا غيركم، احبوا اولادكم، احبوا الخير للعباد، ترحموا فيما بينكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في عليائك وكبريائك وانا واقف بين يديك، ان ترحم المسلمين والمسلمات. اللهم ارفع راياتنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم استرنا بعيوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي